سلام عليكم. في حادثة غريبة وحزينة فعلا حصلت من أيام قليلة في المملكة العربية السعودية، وهذه الحادثة للعبرة والعظة. قصة شيء مؤلم حصل لعائلة سعودية طالعين من جهة وادي الدواسر ويمرون على اللي هي منطقة سليل، ومن بعد منطقة سليل في منطقة اسمها العجلية فيها محطة بترول. فالعائلة هذه اللي كانوا مسافرين معاهم عيالهم، رجل زوجته وعياله وكذا، وقفوا عند هالمحطة هذه. وانتم عارفين نظام المحطات، في دائما تكرمون في حمام على جنب، وفي كذلك سوبر ماركت يشترون الناس يريحون شوية من السفر وكذا. فانزلوا والظهر راحوا للسوبر ماركت واللي راح تكرمون الحمام وكذا. معاهم بنت عمرها تقريب سنتين ونص. انزلت وهم ما انتبهوا على انها انزلت من السيارة وقتها، وهذه ترى كثير تحصل. المهم بعد ما خلصوا قضوا حاجتهم من المحطة وركبوا السيارة وكملوا طريقهم، وصلوا للأفلاج تذكروا ان البنت مو معاهم. دوروا وين هي وكذا، لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا ما جتكم الصدمة الى الان، الكلام هذا كان بالليل ساعة واحدة ثنتين بالليل يوم وقفوا عند محطة العجلية. يعني البنت ضاعت منهم في وقت، والمحطات هذه اللي تكون على طريق العام ما تدري من اللي يمر عليها، ما تدري يعني مرات تكون فاضي خصوصا وقت الليل واحدة ثنتين، إلا صاحب السوبر ماركت ومرات يسكر ومرات يفتح على حسب الناس اللي تمر والمسافرين، لأن ما هي في يعني مكان مأهول بالسكان على الخط، خط السفر يعني. المهم لما وصلوا للإفلاج وانتبهوا على فقدان البنت، على طول بلغوا السلطات الأمنية في الأفلاج، يدورون اقلبوا الدنيا وين آخر مرة شفتوها. قالوا والله احنا وقفنا في محطة العجلية. بلغوا يوم وصلوا رجال الأمن للعجلية يدورون كذا، ولا في باكستاني مار على الخط السريع ومر من جنب المحطة، محطة العجلية، والكلام هذا كان تقريبا الساعة 2:30 بالليل. تبون الصدمة؟ الباكستاني واقف على الخط. ليش واقف؟ يقول يوم وقفوا لرجال الأمن، ليش واقف أنت بهالمكان وبهالظلمة وعلى الخط السريع؟ قال والله أنا كأني دعمت يعني صدمت أو دهست حيوان بري ولا كلب، ولا تعرفون مرات الحيوانات البرية وكذا تعبر الشارع خصوصا يعني طريق سريع، وهذا جاي على سيارته مسرع ودهسه ما وقف إلا بعيد، شافوا السيارة ولا وجه السيارة اللي هو الشبك الأنوار مكسورة وكذا وفي دم يعني. فيدورون شنو اللي صدمه يعني، وين الحيوان هذا أو الشيء الغريب اللي صدمه. يقول أنا ما شفته، خاطه سريع وشيء صغير يعني مثل، لا تقول يا أبو طلال. إي والله، ولا هذه جثة البنية المسكينة يوم افقدوها أهلها، الظاهر رايح الحمام ولا تركوها بالحمام ولا المهم، طبعا أكيد مو متعمدين أكيد، لكن هذا إهمال، الله يشد على قلوبهم. بس البنت لما قعدت تدور أهلها ما قعدت تبكي وراحت جهة الشارع، ظلام، وبعدين المحطة ما هي قريبة عند الشارع يعني، لازم تدخل فرعي شوي يمين وبعدين توصل المحطة، يعني مشت مسافة عمر سنتين وشوي، مشت تشوف الأنوار اللي هو الشارع، وظهر المحطة سكرت ولا ما في أحد، تعرفون محطات هذا ما حد يجيها كثير يعني، واللي يعبي حتى البترول هذا يعبي لك بترول يروح ينام، ولا تعبي بترول تروح تسدد عند صاحب السوبر ماركت. المهم البنت قاعد تبكي وكذا، حست ان سيارة اهلها راحوا جهة الشارع، فالظاهر مشت وراهم يعني، تبكي تبكي تبكي لين وصلت للشارع العام. ويجي هالباكستاني على سيارته ما ينتبه على الموضوع ويدهس وتوفت الله يرحمه. والله العظيم من امس بقول لكم السالفه هذه وانا متردد متضايق، انا شيء فيه اولاد صغار ورب الكعبه ياثر فيني. يا الله يا جماعه انتبهوا الله يخليكم، يعني بلا هالوناسه وبلا هالطلعات اذا انت انسان مهمل او انك انسان ما تقدر مسؤوليه او انت انسان ما عندك قوه تركيز. الاولاد هذول يحتاجون الى قوه تركيز، بلمح البصر يختفي، تلتفت انت يسار وهو يروح يمين، لازم ماسكه بايدك، لازم تكون عندك قوه ملاحظه، ولا لا تطلعهم في اماكن عامه اماكن خطره او اماكن بعيده. الله يرحمه ان شاء الله، طيور من طيور الجنه ان شاء الله يا رب. المهم هذه ما هي قصه الليله، قصه الليله انا سمعت قبل والله سنه فيديو لشيخ دين اعتقد اسمه خالد الحبشي او خالد والله انا ماني متذكر اسمه، شيخ دين هذا كان الشيخ جزاه الله خير يروح يعني يلقي خطب المواعظ والدروس الدينية في السجون، والكلام هذا كان تقريبا في 2011 او بداية 2012. المهم الشيخ هذا راح الى احد السجون اللي فيه جيزان وصلى فيهم بالمساجين، وبعد ما خلص الصلاة وألقى عليهم الموعظة جاه واحد من يعني إدارة السجن قالوا له شيخ احنا عندنا، طبعا هذا الكلام يرويه الشيخ بنفسه، وانا راح احط لكم المقطع هذا على الانستغرام. والله للأسف انا عارف ان اسمه الشيخ خالد بس ماني متذكر الاسم كامل، لكن الفيديو موجود. المهم الشيخ خالد قالوا له شيخ ترى عندنا حالة غريبة جدا. قال لهم شنو الحالة هذه؟ لا تعتقدون ان انا حين بروي لكم نفس الرواية اللي رواها الشيخ، لا اكيد لا، يعني اكيد انا جايب لكم ما وراء القضية، الشيء اللي ما انكشف بكشف لكم اليوم، شيء راح يصدمكم. المهم قالوا الشيخ شنو القضية الغريبة هذه؟ قالوا عندنا شاب سعودي أكل زوجته. نعم شلون أكل زوجته؟ شلون؟ عدولي مرة ثانية. قالوا لي نعم شيخ، في شاب سعودي أكل زوجته، أكلها لين ماتت. قال لا أنا ما أصدق. قالوا له موجود المجرم، الزوج نفسه موجود، فالتقى فيه. قال أقول لي شنو قصتك مرة ثانية، أنا ما أنا مصدق اللي قالوا لي يعني. قال فعلا يا شيخ أنا متزوج ومن يعني من امرأة محترمة وبنت عائلة وأخلاق وأحبها وتحبني وعلاقتنا جدا طيبة، وفي يوم من الأيام يعني بالليل ورحنا إلى النام يعني أنا وياها وكذا، ما وعيت إلا أنا أهجم عليها وآكل منها وما أدري شنو، وبعدين صحيت ولا أنا أصلاً يعني مستغرب شو اللي سويته أنا، يعني أنا كأني كنت في حلم ما أدري بحياتي، أنا ما مديت يدي عليها وأنا كذا. هذا كلام الشيخ، والشيخ أنا ما ألومه لأن الشيخ هذا الكلام من فم المتهم نفسه، أكيد بيقول له يعني أنا كنت احكموا عليه بالقصاص، وتم تنفيذ القصاص في عام 2012. الموضوع ما هو مثل ما نقل المتهم للشيخ واللي نقل الشيخ للناس، أنا بقول لكم الحقيقة وراء هالقصة هذه. الله يسلمكم، هذا اسمه المتهم الزوج اسمه عبد الله بن يحيى بن قاسم بن عطية العداوي. تقول يا أبو طلال ليش ذكرت اسمه؟ يعني أول مرة لا لا لا، وزارة الداخلية السعودية لما تم تنفيذ في حكم القصاص أعلنوا عن اسمه بالكامل في صحيفة الرياض الرسمية، وكذلك أعلنوا اسم زوجته الضحية اللي هي رحاب بنت عبد الله بن علي الحارثي، كذلك سعودية، وإن ذكروا إنه هو يعني قتلها وإنه كذا، وتم الحكم عليه في عام 2012 وتم تنفيذ حكم القصاص فيه. المهم هذا عبد الله متزوج رحاب. منو رحاب؟ رحاب امرأة في قمة الاحترام والتقدير، واستاذة فاضلة ومربية أجيال، معلمة لغة إنجليزية في مدرسة ثانوية العدابي. العدابي اللي الأولى، مدرسة ثانوية العدابي الأولى في مدينة جيزان، منطقة العدابي طبعا. الأستاذة رحاب رحمة الله عليها يذكرونها إنها يعني كاملة في أخلاقها وجمالها واحترامها والكامل وجه رب العالمين، امرأة الكل يثني على أخلاقها. لكن كانت عندها مشكلة لما كانت تداوم في المدرسة، يوم تجيهم عينهم ورمة، يوم تجيهم أنفها مكسور، يوم أصبحها مكسور، يوم ما أدري شنو، يوم شعرها مقطع من كثر ما كان يضربها زوجها اللي هو عبد الله، اللي يقول أنا والله كانت علاقتي معاها علاقة حب وما أبدا، وأنا لا لا لا مو صحيح. هذا أصلا كان يضرب فيها، حتى أن إدارة المدرسة كانوا على علم في الموضوع وكانوا يعني تعاطفون معها، حتى بعض الحصص يمسكونها زميلاتها وكانوا متعاطفين معها ويطلعونها بنص الدوام، ويدرون مشكلتها، مشكلة مع هذا عبد الله. عبد الله هذا راعي سفر وراعي يعني طلعات وجيات وروحات، ولا عنده مسؤولية ولا شيء. هذا يوم الأيام عنده واحد من أصدقائه جاب له كتاب للسحر. الشيخ شو يقول؟ يقول أنا سألته هل لك بالسحر؟ قال لا. طبعا الكلام هذا انقلل الشيخ، يعني والشيخ أنا يعني ما ألومه، انقلل الشيخ غلط، لأن عبد الله فعلا لما تم ضبطه اعترف على الكتاب، اللي اعترف بالتحقيقات أنه كان يقرأ من كتاب سحر معروف جدا، وهذا يعني كتاب ممنوع، الله يكفينا الشر، وترى هذا يعتبر من الكفر برب العالمين، السحر كفر. فهذا كان يقرأ من هالكتاب، فمن بدأ بهالكتاب، والكتاب هذا يقول راح تصير عندك قوة، كلك كذب بكذب أصلا، هذا يتلبسك الجن باكر ويلعب بحسبتك لعب، لا صلاتك مثل الأوادم، لا أنت على طهارة، لأنه يطلب منك لا تصلي، لا تصوم، لا تزكي، تكفر رب العالمين، خلاص أنت المناعة اللي عندك انتهت. فهذا كان ينفذ، لأن بداية الكتاب كان يقول له حط النجاسة الفلانية، استغفر رب العالمين، مكان الفلاني، مكان الطاهر، مكان كذا، مكان لا توضى، لا تسوي، اكفر، سو ما أدري شنو. بعدين يكمل الكتاب، لما وصل إلى نص الكتاب بدأ يشعر بالوسواس ويشعر بال، وهو أصلا كان عنيف مع زوجته وضرب وكذا، ولأنه متزوجها فترة طويلة وأصلا ما عنده يعني الله ما رزقهم بعيال، فما أدري هل هذا كان سبب بعد يعني أنه يحقد، ما أدري شو قصته. المهم هذا موضوع الكتاب أثار عنده المشاكل هذا، وصار يعتدي على زوجته بشكل كبير جدا. عدت أول ليلة من كمل نص الكتاب، الليلة الثانية لين دخل في عالم الوسواس وعالم الجن والشياطين، وقام يسمع الكلام اللي يجيه من عالم الغيب. استغفر الله يا ربي، يعني قام يخربط يوسوس يوسوس. ترى على فكرة الإنسان إذا بدأ فيه الوسواس يسمع أصوات، أصوات أصلا ما هي موجودة، لكن الوسواس هذا لما يزيد عند الإنسان وما يكون إيمانه قوي برب العالمين، خلاص تبدأ عنده هالوساويس ويسمع كلام وهذا يصدق. لذلك نقول لكم دائما صلاتك إذا مضبوطة حبيبي لا تخاف من شيء أبدا، هذا هو العماد، عماد الدين. صلاتك أوكي كمل ولا يهمك شيء، وابتعد عن الخرابيط سحر ما سحر. هذا الولد يوم وصل لآخر الكتاب والكلام كان تقريبا ساعة ثلاث الفجر، وقاعدة نايمة جنبه زوجته المسكينة اللي دائما مبتلشة فيه وصابرة. يوم خلص الكتاب توقعوش سوى، ويجي عند زوجته وهي نايمة على ظهرها، ويحط إيدين الثنتين يمسك الفك السفلي منها والفك والأسنانها من جهة الفك العلوي وهي نايمة، هي ما انتبهت ويمسكها. هي يوم صحت ولا هذا ماسك أصابعه بإيد اليمنى الفك السفلي من داخل أسنانها، وإيد اليسار أصابعه أسنانها من صوب الفك العلوي، وتطالع فيه وهي مصدومة بعز نومها، ويفتح فمها بقوة بقوة لين كسر الفك. البنت من هول الصدمة أغمى عليها تصحى، يغمى عليها تصحى، وبلش شو يسوي؟ يعضها برقبتها كذي لين يشلع منها قطعة لحم، ويقعد يعض في صدرها وبطنها كذي لين فتح فتحة بصدرها بجسمها، وطلع قلبها وكلى منه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، هذا اللي بي هذا كتاب سحر بيضبطك ولا بيدمرك؟ ما في شيء يعني يخالف شرع الله يضبطك، افهم التضبيط عند رب العالمين، الجأ إلى الله. هذا اللي خلاك صير نفس الكلب المسعور تاكل زوجتك، لهالدرجة خلاك توصل. المهم وقعد ياكل فيها ياكل فيها ياكل فيها، يمضغ ويعض ويقط يعض ويقط، ونزل حق هلا والنازل لهم مثل الوحش انجنوا. ايش فيك؟ قال انا قتلت زوجتي. صعدوا ركض يوم شافوا المنظر، الفم شلون كان مفتوح، الفك مكسور، والبنت مشقوق بطنها مطلع ومطلع من صدرها مطلع القلب، حول ولا قوه. ويبلغون عنا سلطات الامنيه وألقوا القبض عليه واعثروا على الكتاب. وحالوا للمحاكمة. في البداية أحالوا للطب النفسي، قالوا هذا مستحيل مستحيل إنسان طبيعي يسوي كذي. يوم حالوا للطب النفسي قالوا يبا هذا صاحي ما فيه أي شيء، والإنسان لا، الإنسان لما حقق ما قال لهم أنا سحر ما سحر وكذا، ودخل بوسواس وعالم الجن والشياطين والهذا، وخلاه صار مثل المجنون، أو أنه نفذ تعليمات اللي في الكتاب أنك اقتل زوجتك، أو وهذا صدق، وأن إحنا راح ننقذك، وإحنا هو الشيطان أصلا. يعني أفضل الأعمال عند إبليس لما يجون الشياطين يفرقون بين الزوج وزوجته، فما بالك لما يجيه واحد يقول أنا مو خليته بعد، مو خليتهم يتشاجرون، لا أنا خليته يأكلها. يقول أنت صراحة تعال تعال أنت ما تقعد جنبي، قاعد بحضني. إبليس يستانس. مالكم بالطويلة، التقى فيه الشيخ بعدين وخذ من الرواية اللي نقلها الولد، سوى نفسه أنه كان ملاك وكذا. لا، دائما إذا مديت إيدك على زوجتك ترى حياتك تنقلب جحيم. تقول لي ليش؟ أنا أقول لك ليش. شوف حبيبي، المرأة يعني إذا أنت يعني صحيح أن الرجال قوامون على النساء، لكن مو معناته قوام أنك تضربها. لا لا يا حبيبي، لا، قوامون أنه يعني لك كلمة على زوجتك، أوكي، وهي تحترم كلمتك وتطيعك. هذا ترى هي معناة القوامون. إذا يعني في عتاب بينكم يكون يعني عن طريق الزعل، مو أنك تضربها. ليش؟ أنت مو شاريها يا حبيبي، أبوها مو بايعها لك تاكل تبن. لو عندها زلم يمسكونك يفرمونك يكسرون وجهك. فلا تعتدي عليها بالضرب، ولما تعتدي على زوجك لا تعتقد أنها خلاص بتخاف منك، أنت بتخليها اتمادة عليك، لأن خلاص ضرب وضربتها. يعني أسلوب التأديب مثلا هذا اللي أنت تعتقد أنه صحيح ما راح ينفع، خلاص ضرب وضربتها، ايش راح تسوي أكثر من كذي؟ يعني أنت راح تخليها حتى ما تخاف منك، حتى لو أنك تضربها يمكن تمسكك يوم وتكسر راسك. إيه، فأنت قاعد تدمر حياتك وحياة زوجتك، بالإضافة إلى أن الحبيب زاد عليها الشين. إيش سوى؟ راح جاب كتاب سحر واللي عطاه ياه رفيجة، حسبي الله ونعم الوكيل عليه وعلى رفيجة اللي طلع بره القضية. والقصة معروفة، وحتى بنات الثانوية اللي كانت تدرسهم الأستاذة رحاب رحمة الله عليها، الامرأة الفاضلة، يعني عارفين بالقصة بالكامل. الله يحميكم ويحفظكم. أنا بس أتمنى منكم، أنا شفيني قلبت شيخ دين اليوم والله ما أدري، بس فعلا يا جماعة الصلاة أهم شيء تسوي بحياتك. يعني ابدأ، ما صراحة أنت يعني إنسان يعني عندك ذنوب وعندك يعني سواء، أوكي أنا أقول لك حل بسيط، ابدأ بصلاتك وابتعد عن السبع المبيقات. شنو سبع؟ سبع الكبائر، الكبائر اللي هو السحر والشرك بالله والربا والأكل مال اليتيم والزحف يوم التولي، واقروها عاد، أنا ما لا تقول دش فينا بالدين بطلان. ابتعد عن السبع الكبائر وحافظ على صلاتك. وطبعا رمضان، صل رمضان، يعني صل رمضان أكيد بتصلي، قصدي صوم رمضان، وزكاة اللي تقدر عليه ادفعها. يعني زكاة كم؟ 2.5%. إيش داوي عندك يعني شيء تملكه؟ يعني الدين مو طالب منك شيء. تروح لسحر ما سحر وباكر ترتكب جريمة وبعدين ترى أسماءهم، لا تقولوا ليش ذكرت أسماء، أسماء موجودين، لو تكتبون الاسم اللي أنا قلت لكم راح يطلع لكم خبر تنفيذ حكم القصاص فيه، ومذكور حتى اسم الأستاذ الفاضل رحمة الله عليه.